إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا المكمل للدرس 80 من دروس التفسير في كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة المفسر أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم هو 7 من شهر ربيع الثاني 37 بعد 400 و1000، ولا نزال في آيات سورة البقرة. قول الله تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكرنا القسم الأول من قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال المؤلف رحمه الله: وهم المشركون الذين كانوا يسألون المال والإبل والغنم ولا يسألون حظا في الآخرة، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بها. والمسلمون يسألون الحظ أي النصيب، يسألون الحظ في الدنيا والآخرة. طبعا كلمة الحظ لها استعمالان: الاستعمال اللغوي الشرعي الصحيح أن الحظ هو النصيب المقسوم، وأما اليوم فيستعملها كثير من الناس على معنى آخر، على معنى الصدفة، على معنى القمار الميسر، على معنى الموافقة غير المقصودة، وهذا كله خلاف الصواب. أما الحظ فهو النصيب المقسوم المعلوم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والمقدر لصاحبه قبل أن يخلق الله الخلق. قال: والمسلمون يسألون الحظ في الدنيا والآخرة، وهو قوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ومعنى في الدنيا حسنة العمل بما يرضي الله، وفي الآخرة حسنة الجنة. طبعا هذا التفسير يسمى عند العلماء تفسيرا بجزء المعنى، وإلا فإن المعنى شامل لكل ما هو حسن في هذه الدنيا من خير الدنيا وخير الآخرة الذي هو سبيل إليها. وفي الآخرة حسنة رضا الله والجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من نعيم مقيم كل ذلك داخل في عموم هذا المعنى الشامل لهذا الدعاء. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي ثواب ما عملوا، هم فعلوا فعلا وكسبوا كسبا، والكسب والفعل كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وهكذا، أي ثواب ما عملوا، والله سريع الحساب مع هؤلاء المؤمنين الصالحين الذين يسألون الله ويرجون ما عندهم من خير وثواب، لأنه يغفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم، كما قال الله في هذه الآية والله سريع الحساب، أي أنه يحاسبهم حسابا سريعا ويعجل لهم الخيرات ويضاعف لهم الحسنات ويمحو عنهم السيئات ويغفر لهم الخطيئات. بالمقابل جاءت آية أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام تصف الله عز وجل بأنه سريع العقاب، فهو سريع الحساب لأهل الجنة من أهل العمل الصالح المقيمين على ذكره وطاعته واتباع سنة نبيه، وهو سريع العقاب لأهل الباطل ولأهل الفسوق ولأهل الفجور ولأهل الكفر، كل بحسبه وكل بقدره وبقدر ما صنع وعمل. قال واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، قال الشارح المفسر يعني التكبير أدبار الصلوات في أيام التشريق، وأيام التشريق هو 13 و14 و15 من 11 و12 و13 من أيام شهر ذي الحجة بعد العيد مباشرة، العيد يوم 10 ويوم 11 هو اليوم الأول من أيام التشريق، ثم الثاني ثم الثالث. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في وصف المؤمنين ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي 10 من ذي الحجة، هي 10 من ذي الحجة، من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 من ذي الحجة، وفي الزيادة فأكثروا فيهن التكبير والتسبيح والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هي أيام متتالية من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق، لكن تختلف أيام التشريق لأن الحاج يكون فيها متلبسا بالنسك، لذلك جاءت تكملة النص بما يشير إلى هذا المعنى، فمن تعجل في يومين إلى آخره، بينما القسم الأول يشمل الحاج وغير الحاج، حتى غير الحاج في أيام التشريق أيضا يذكر الله، لكن فرق بين أن تذكر ربك سبحانه وتعالى وأنت متلبس بالنسك وأنت متلبس بهذا الركن العظيم الجليل المبارك، وبين أن تذكره وأنت في بلدك في بيتك في عملك، كما هو حال من لم يوفق إلى الحج في سنة من السنوات. وهذا القول بالتفريق بين الأيام المعلومات وأنها 10 من الأول إلى 10، والأيام المعدودات بأنها أيام التشريق من 11 إلى 13، هو قول جمهور المفسرين، كما نقل ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. هنا نقطة حول قوله رحمه الله أدبار الصلوات، المنقول عن ابن عمر كما في البخاري معلقا بصيغة الجزم، والمعلقات التي يرويها الإمام البخاري بصيغة الجزم الأصل فيها القبول، وما كان عند البخاري معلقا بغير صيغة الجزم لا نقول الأصل فيه الرد، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. في البخاري قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام، وهي أيام التشريق، الأيام المعدودات، وخلف الصلوات، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، الفسطاط هو أشبه ما يكون بالخيمة أو بيت الشعر، ومجلسه، وممشاه، تلك الأيام جميعا. إذن عندما نذكر أدبار الصلوات لا نذكرها على سبيل التخصيص، وإنما نذكرها لأنها جزء من العموم، كما أنه يذكر الله في فراشه وفي ممشاه وفي مجلسه كذلك يذكره أدبار الصلوات. تخصيص الذكر أدبار الصلوات بثلاث مرات لا دليل عليه. تخصيص الذكر أدبار الصلوات دون بقية اليوم وساعاته وتنقلات المسلم فيه أيضا لا دليل عليه. وأرجح الأقوال وأصوبها في لفظ الذكر وأصحها ما نقل عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهما في هذه الأذكار وفي هذه التكبيرات في هذه الأيام المباركة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا أصح ما ورد عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ما نسمعه من بعض العلماء من قولهم الذكر المطلق والذكر المقيد، الذكر المطلق والذكر المقيد. الذكر المطلق يقصدون به ما كان من أول شهر ذي الحجة، هذا ذكر مطلق لأنه ليس له علاقة بنسك الحج وأداء الحجيج نسكه. وأما الذكر المقيد فأرجح الأقوال أيضا كما ورد عن عدد من الصحابة أنه من فجر يوم عشرة، من فجر يوم عرفة عفوا إلى ثالث أيام التشريق ينتهي مع الغروب، هذا الذكر ينتهي مع الغروب على الصفة التي أشرنا إليها وذكرناها، هذا هو الذكر المقيد. وأما المطلق فهو في العشرة أيام كلها على نفس النسق المشار إليه. طبعا عندما يتكلم أو عندما يأتي النص القرآني بالأمر بالذكر، يعني في هذه الآية انظروا رب العالمين ماذا يقول في القرآن الكريم: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، واذكروا الله في أيام معدودات. يعني في موضع قليل جاء ذكر الله والأمر بذكر الله متكررا ومتعددا، لأن المسلم الحق لا يخلو ظرف من ظروفه وشأن من شؤونه من ذكر ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله أو كل أحيانه، يعني الإنسان إذا أكل يذكر الله، إذا نام يذكر الله، إذا دخل المسجد يذكر الله، إذا خرج إلى السوق يذكر الله، إذا جلس في مجلس العلم يذكر الله، وهكذا حتى في أخص شؤونه يذكر الله أيضا ولا يغفل عن ذكر المولى سبحانه وتعالى. ومن أعظم وأجل الكتب التي تكلمت عن فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى كتاب الوابل الصيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. وبعض الناس يظن أن الوابل الصيب هو شرح لكتاب الكلم الطيب للإمام ابن تيمية، وهذا غير صحيح، هذان كتابان مستقلان ليس لهما علاقة، وإن اشتركا في بعض المسائل، لأنهما كليهما يتكلمان في باب الذكر الإلهي. كتاب الكلم الطيب شرحه العلامة العيني صاحب عمدة القاري الحافظ بدر الدين العيني المصري الجليل الحافظ الكبير، صاحب ثاني أشهر شرح لصحيح البخاري. أشهر شرح لصحيح البخاري هو فتح الباري، بعده مباشرة يأتي عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. له كتاب في مجلد شرح فيه الكلم الطيب للإمام ابن تيمية، سماه العلم الهيب في شرح الكلم الطيب. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب في أحد الفصول قال: وفي الذكر نحو من 100 فائدة. طبعا 100 فائدة ليست على سبيل الحصر، وإلا لو أحصى المحصي قد يجد ما هو أكثر من ذلك. ودائما العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، يعني ذكر 100 لا ينفي ما سواه. عندما نقول حق المسلم على المسلم 5 لا يعني أنه لا يوجد 6 أو 7 أو 10 وهكذا. يقول: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقول